again, and again. كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا مكان. هذا اللقاء نخصصه للفنانة الكبيرة الراحلة الجميلة صباح. رحلت الشحرورة الأسبوع الماضي وفي فجر الأربعاء 26 من نوفمبر رحلت الفنانة الكبيرة صباح. رحلت صباح عن عمر ناهز 87 عاما بعد مسيرة من الشهرة والأضواء استمرت لعقود طويلة. هذا اللقاء من كان يا مكان نقدم من خلاله باقة من أجمل ما تغنت به الصبوحة في حفلاتها الكبيرة والتي نقلتها الإذاعة المصرية. حين نتحدث عن صباح فإننا نستطيع أن نتحدث لساعات وساعات لأن ما قدمته من الفن يمكن أن يملأ العديد من الكتب. فصباح مستمعينا الأعزاء واحدة من ألمع نجمات الغناء في القرن العشرين وحتى الآن. صباح صوت متميز وأداء مبهج وشياكة وحضور خاص على المسرح وفي لقاءاتها العامة. أيضا صباح صاحبة رصيد كبير جدا جدا من الأغاني التي تغنت بها في جميع ألوان وأشكال الغناء العربي. صباح صاحبة الطلة الجميلة البهية محبة الحياة والتي قدمت من عمرها للفن العربي ما لا يمكن أن يقدمه إلا القلائل من كبار فنانين وفناناتنا. لذا لن نسترسل كثيرا في الحديث عن صباح، لكننا سنستمع وبكل تأكيد إلى باقة من أروع أغاني حفلاتها الغنائية. نذهب معكم إلى حفل أضواء المدينة الذي أقيم في دار سينما قصر النيل يوم 2 من أكتوبر عام 1958 ونستمع من صباح إلى لأ من كلمات مأمون الشناوي وألحان الموسيقار المبدع محمد الموجي، وبصمرة نسمعها بصوت صباح من كلمات توفيق بركات وألحان عفيف رضوان.

بعد أن سعدنا معكم مستمعينا الأعزاء في لقة وأبو سمرة، ننتقل معكم إلى حفل آخر من حفلات صباح، إلى حفل أضواء المدينة والذي أقيم في مدينة الفيوم يوم 28 من أكتوبر عام 1961. في هذا الحفل غنت صباح الغاوي كلمات كمال عطية، ألحان محمد الموجي، حبيبة أمها كلمات حسين السيد وألحان فريد الأطرش، ودق الباب افتحت له من كلمات توفيق بركات وألحان في ليمون وهبة. مع صباح. I'm حبيبة أمها. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة. حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة ويقولوا بنتي شطرة ونمرها كويسة. تكبر فعنيا صرتك الصبح للمساء. تكبر فعنيا صرتك الصبح للمساء. وأقول خلاص بك كبرت هتبقى مهندسة. أهلا وسهلا قلتلو ودق الباب فتحتلو وأهلا وسهلا قلتلو. صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتلو ورقصتلو. وأهلا وسهلا قلتلو ضحكتلو ورقصتلو وأهلا وسهلا قلتلو. قلت له تفضل عالدار وخبرني شو بك محتار. قلت له تفضل عالدار خبرني شو بك محتار. قال لي قلبي ليل نهار عم يتوجع يا دلو. وقال لي قلبي ليل نهار عم يتوجع يا دلو. وصار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتل ورقصتل. هو أهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل. هو أهلا وسهلا قلتل. كتير كتير استحليت طلبت من الله لقيته. لا تلوموني حبيته وعطيته قلبي كله. وكتير كتير استحليته طلبته من الله لقيته. لا تلوموني حبيته وعطيته قلبي كله. صار يغمزني هاي هاي صار يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحكتل ورقصتل. هو أهلا وسهلا قلتل ضحكتل ورقصتل. هو أهلا وسهلا قلتل. صار لي أنا والهم أكتر من سني وبعد الشقة تلاقيت بالحلم الهني صار لي أنا والهم أكتر من سني وبعد الشقة تلاقيت بالحلم الهني يضحك لي ها ها ها غصب عني ضحك دل ورقص دل وأهلا وسهلا الدل ضحك دل ورقص دل وأهلا وسهلا الدل. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا وتواصلوا معنا. ولازلنا مع صباح من حفل أضواء المدينة والذي أقيم بمدينة أم درمان بالسودان يوم 15 يناير 1963. نستمع معكم إلى الصبوحة في يا أمي طل من الطاقة، كلمات الأخوين رحباني وألحان الموسي قاري الكبير في ليمون وهبة. قلت الهوى قالت أمان من الهوى، قلت الهوى قالت أمان من الهوى، قلت الدواء قالت ملوش ولا دواء، قلت الهوى قالت أمان من الهوى، قلت الدواء قالت ملوش ولا دواء، قلت بدي جن واترك هالبلاد، قالت أي بلاد ما فيها بدي جن واترك هالبلاد، قالت أي بلاد ما فيها هوى، بدي جن واترك هالبلاد قالت أهلا بكم من جديد، لازلنا معكم ولازلتم معنا في كان يا مكان، نقدم لصباح باقة ورد شكرا وعرفانا لفنها المبدع. ومن حفل أقيم بمدينة الإسكندرية بمصر يوم 28 من يوليو عام 1955، نستمع معكم إلى صباح في دخل عيونك، كلمات عبد الجليل وهبي وألحان فيليمون وهبة، وعلي علي كلمات عبد العزيز سلام وألحان الموسيقار المبدع ملك العود فريد الأطرش. مع صباح. الهوى يا عيوني يا ويلي يا ويلي. داخل عيونك حاطينا ولولا عيونك ما جينا وداخل عيونك حاطينا لولا عيونك ما جينا وصل فينا النص البير وطاب الحبل فينا ويلي نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الويل نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الويل حكيتينا برمش العين منعرف شو حكيتينا وصلتينا النص بالبيت وقطعت الحبل فينا ويلي ولولا عيونك ما جينا وداخل عيونك حاجينا لولا عيونك ما جينا وصل فينا النص الكبير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي ويلي تمشي يا علي لو تمشي يا علي ما درش يا علي يا كويني يا علي يا نسيني يا علي يا كويني يا علي يا نسيني يا علي على عيني يا علي يا علي علي نرجو أن نكون قد قدمنا إلى صباح وإلى عشاق فنها باقة من أغانيها الجميلة والتي قدمتها على المسرح في حفلات غنائية متعددة. الشحرورة صباح وإن أغلقت عينيها إلى الأبد فإن صوتها الصداح سيبقى عالقا في أذهان ووجدان كل محبيها وكل عشاق الغناء العربي. كذلك فإن صباح الكبيرة في فنها وفي إنسانيتها وحبها للفرح والسعادة في حياتنا الفنية ستظل كذلك بالنسبة للملايين على امتداد العالم العربي ممن أحبوها وقدروا قيمة فنها سواء كانوا من المستمعين أو النقاد أو الموسيقيين أو الشعراء الغنائيين. رحم الله صباح الشحرورة الجميلة التي أسعدتنا طوال حياتها وقد طلبت أن تودع الحياة على نغمات الموسيقى والدبكة اللبنانية رحمها الله. نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا اللقاء كباقة ورد إلى روح صباح. أعود وألتقي بحضراتكم بإذن الله تعالى الجمعة القادم في 10 مساء، فحتى يجمعنا اللقاء لكم مني أرق الأمنيات. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.